ثأر الكمادي تنادي الأسود زائر تعالى ليدم الحدود ليخزى الطغاة عبيد اليهود وقد حطم الوهن أعتابها وقد حطم الوهن أعتابها نثيق العادي نياب الرماح ونعلي لوانا بكل انفطاح ستشفى الصدور وما من جراح وقد نادت الحور أترابها وقد نادت الحور أترابها الاخر الشادي الاول دخل وتعدى الحاجز بفضل الله. الله اكبر دينا قلاعهم والسددا وخطب المفاخر أسبابها سال السيوف ولم تغمدا فزمجر على الكفر طول المدى وأيقظ المجد والسددا وخطب المفاخر أسبابها وخطب المفاخر أسبابها السماء حرام حماها على الأشقياء ويشكو الكوافر أنيابها إذا مد لهم وحب القضاء أمان الكرامة السماء حرام حماها على الأشقياء ويشكو الكوافر أنيابها ويشكو الكوافر أنيابها.